يقول في رسالته إنه كان في دكان والده الذي يبيع فيه عنبا، وقد جاءه شخص فوزن له كذا كيلو من العنب، إلا أن هذا الشخص طلب منه أن يبقي هذا العنب عنده كي يصل إلى مكان ثم يعود ليأخذ العنب الذي يخصه. يقول تساقط شيء من العنب أنا لم أشعر به ولم أعرف حدوثه، ثم أتى صاحب العنب فأخذه، يعني أخذ الذي في الكيس، فذهب ولم يأخذ هذا الذي سقط، فما حكم ذلك علي وفقكم الله؟ الجواب أن ما تساقط لم تكن أنت السبب في سقوطه فيما يظهر، وسهوت أنت عن تنبيه صاحب العنب، فلا شيء عليك إن شاء الله، والله جل وعلا عفو كريم، لا يؤاخذ الناس بما لم تجني أيديهم، فهو جل وعلا أرحم من أن يؤاخذهم بما لم يجنوا، وبالله التوفيق. لكن هل يجوز له أن يأكل مثل هذا العنب الذي سقط أو يضمه إلى حلاله مثلا؟ إن كان قد دخل في ماله ومضى وقت فأرجو أن لا بأس بذلك، وإن تصدق بقيمته فهذا أحوط وأسلم. نعم، شكرا، أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.